السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا سألت الله الجنة فلا تقل هذا الدعاء، والكلام للرجال وللنساء. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. اوعى تنسى طبعا هذا الدعاء، ان احنا نسأل المولى عز وجل كل يوم على الاقل 3 مرات نسأل الله الجنة، لان لما نسأل الله عز وجل الجنة 3 مرات الجنة نفسها تقول اللهم أدخله الجنة او اللهم أدخلها الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن بقى السؤال، كيف نسأل الله عز وجل الجنة؟ هل نكتفي مثلا بأن نقول أو يقول كل واحد منا اللهم إني أسألك الجنة أو اللهم أدخلني الجنة؟ كلا، وإنما الطريقة المثلى، واحفظوا هذا الكلام ويمكن تكونوا بتسمعوه لأول مرة في حياتكم. الأمثل طريقة وأفضل طريقة بفضل الله لسؤال المولى عز وجل الجنة بأن نقول أو يقول كل واحد فينا اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الله أكبر. طب ليه الدعاء يبقى كده؟ أقول لحضراتكم ليه. لأن لو قلت اللهم إني أسألك الجنة وسكت، ما أنا ممكن أخش الجنة بعد ما أتعذب، ما أنا ممكن أخش الجنة بعد ما أتحاسب. الله. طب الحساب ايه المشكلة فيه يا شيخ محمود؟ ده الحساب مشكلة كبيرة جدا، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. وفي رواية عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش المحاسبة هلك. يعني عذاب وهلاك في الحساب بس، مش في عذاب النار. طيب ليه؟ لأن الإنسان لو وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وسأله عن كل ما فعله وكل ما قاله وكل همسة وكل لمسة وكل كلمة من ساعة ما كلفنا لحد ما متنا، ده عذاب. تخيل حضرتك، وتخيل حضرتك في اليوم الواحد ممكن يتكلم كم كلمة، كم ألف كلمة. تخيلوا الكلام ده ما فيهوش أي كلمة هتكون غلط، أكيد ممكن يكون كلمة كلمتين 10 20 100. طب في اليوم كم نظرة محرمة؟ كتير. ممكن الواحد ممكن يعني طاع على حاجة حرام، او ممكن واحد يتعمد ان ينظر الى الحرام الى غير ذلك، عافانا الله واياكم. كم فعل ممكن يصدر من الانسان يكون غلط؟ كم لحظات او كم ساعة من الساعات غفلنا فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ تخيلوا بقى حضراتكم لو وقف العبد بين يدي الله وسأله عن كل لحظة مرت في حياته من ساعة ما كلف لحد ما مات، تخيلوا حضراتكم هيقعد كم سنة يتحاسب؟ سنوات طويلة، تمام؟ كلها عذاب، لأني واقف وأنا في قمة حيائي بين يدي الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان من المعافاة أن الإنسان يعافى من الحساب. عشان كده السؤال بقى: اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لأن خدوا بالكم من حاجة، أن الإنسان عياذا بالله لو هيتحاسب على كل حاجة، ده مشكلة كبيرة جدا. وقت قد إيه وعذاب قد إيه وحياة قد إيه وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كان من المنح العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن في 70,000 من أمته صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أمته 70,000 سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ذكرت لكم الحديث مفصلا قبل ذلك. لكن في روايتين بقى في نفس الحديث، روايتين عند أحمد بسند صحيح، يعني يفتحوا باب الأمل. لأن الصحابة يوم ما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عددهم 124,000 صحابي، يعني 70,000 خلصوا في الصحابة، احنا مالناش نصيب، لدينا نصيب ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح قال: سألت ربي الشفاعة فأعطاني مع كل، خدوا بالكم، مع كل واحد 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. مع كل واحد 70,000، يعني نضرب 70,000 في 70,000، يطلعوا كام؟ انا كنت ادبي بصراحه، تقريبا 4 مليار و700 مليون، عدد كبير جدا يدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. الروايه الثانيه بقى اجمل منها واعظم منها بفضل الله سبحانه وتعالى، كما عند احمد ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليله البدر. قال: فاستزدت ربي. الله الله، شوف بقى، شوف رحمة النبي بالأمة صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: فاستزدت ربي، طلبت المزيد فأعطاني، ركزوا معايا، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، ثلاث قبضات من قبضات الرحمن سبحانه وتعالى، يقبضهم من أرض المحشر ويدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب القبض قد ايه؟ قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. يبقى إذن يا حبيبي، لما نسأل المولى عز وجل الجنة نسأله بالصيغة اللي بقولها لحضراتكم دي: اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اوعى حد فيكم يتمنى انه يحاسب، تمام، لان الحساب عذاب، ان الانسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب على كل صغيره وكبيره، تمام، ده في حد ذاته عذاب، والواحد واقف وهو في قمه حيائه بين يدي الله سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يدخلكم الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب، وان يرزقنا واياكم صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.